رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشف عنهم مرضاهم. كان البحث في العطف على معمولي عاملين، هذا العطف على معمولي عاملين يجوز او لا يجوز؟ فيه فروع هذا البحث. آخر صورة وصور آخر صورة ذكرها وكان في أقوال ثلاثة، إذا كان العامل الأول هكذا قلنا، العامل الأول جار، يعني عاملان أحدهما جار وهو مقدم والجار مقدم، يعني الجار مجرور مقدم، هكذا نقول مثلا مقدم. وفي المعطوف الجار يلي العاطف في هذه المسألة، فيها قلنا أقوال ثلاثة، سواها يمنع من المانعين سواها ومن تبعهم، يعني المشهور عن سواها المشهورها. بعد الأخفش أجاز ذلك ومن تبعهم، وقام فصل في هذه المسألة، فصل الأعلم من الأعلم، الأعلم قال المثال الذي ذكرناه الآن قلنا بهذا الشكل، يعني أصل المسألة قلنا مرة ثانية أنه الجار مقدم، إذا كان الجار مقدم هذه في أقوال ثلاثة، الأعلم فصل يقول أن يكون الجار مقدم وفي المعطوف، وفي المعطوف الجار يلي العاطف، هذا يجوز، في غير ذلك يجوز لا يجوز. الأخفش يقول يجوز مطلقا، سبوه يجوز لا يجوز مطلقا. بعدين المصنف قال هناك مواضع تدل على يدل ظاهر على خلاف قول سبوه، يتدل على الجواز. ذكرنا بعض الآيات في الجلسة السابقة، يعني إن في السماوات والأرض الآيات المؤمنة إلى آخرين، وناقش ذلك المصنف، ناقش هذه الآيات يعني منكسرا لعلى لسبوه ظاهرها. الآن الموضع الثاني من المواضع التي ظاهرها خلاف قول سيبويه هذان البيتان، هو أي بيت هون؟ طبعا هذان البيتان منسوبان لمولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، الشعر المنسوب لأمير المؤمنين، هون عليك فإن الأمور، هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها. الشاهد البيت الثاني، الشاهد البيت الثاني، كيف البيت الثاني؟ فليس، طبعا هذا البيت الثاني البيت لا يخرج عن وجهين، لا يخرج عن احتمالين ووجهين. وجه إذا التزمنا بوجه، وجه من الوجوه واحد منهما، هذا إذا قلنا به يلزم منه العطف على معمولي عاملين، ووجه آخر إذا قلنا به يلزم الخطأ. شوف لا يخرج من صورتين من وجهين. الوجه الأول نجعل الواو عاطفة وقاصر معطوف على خبر ليس، يعني على آتيك، فلاحظ فليس بآتيك منهيها، خلنا نعرف هذا القسم، ليس مو فعل ناقص، فعل ناقص، بآتيك باء زائدة وآتيك خبر ليس، مجرورهم بالباء الزائدة، منهيها اسم ليس، العاملان ما هما؟ العامل الأول ليس والعامل الثاني الباء، العامل الثاني الباء، المعمول ليس منهيها ومعمول الباء آتيك، اجعل ياو عاطفة. لا تعمل، كيف لا تعمل؟ لا متعلقة لها، بلي الباء عاملة لكن لا متعلقة لأنها زائدة، لكن لأنها عاملة. فإذا جعلنا الواو عاطفة وقاصر معطوف على آتيك ومأمورها معطف على من هيها عندك، لابد أن نلتزم بصحة وجواز العطف على معمولي عاملين، لأن قاصر معطف على آتيك عامل والباء صح، من مأمورها معطف على من هي وهو عامل وليس، فهذا ظاهر الخلاف ماذا؟ خلاف سيبويه. إذا قلنا بإعراب آخر كيف نقول؟ نقول لا يا من وهكذا الواسع عاطفة وقاصر معطف على آتيك، لكن مأمورها ليس معطف على من هي، توجه فاني، مأمورها ليس معطف على من هي بل فاعل بقاصر، قاصر موسم فاعل يحتاج إلى فاعل، فاعله مأمورها. وإذا نقول قاصر معطف على آتيك مجرور بالباء، آتيك مجرور بالباء، فهذا معطف على المجرور بالباء، وما أمورها ما نجعله معطف على منيها بل هذا فاعل بقاصر، فاعل لكلمة قاصر باعتبار أن قاصر اسم فاعل، عندها يلزم عدم الربط بين الخبر والاسم، عدم الربط. كيف؟ لأن يكون التقدير هكذا، ليس فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها، التقدير هكذا، لاحظوا يكون التقدير ليس من هيها، هذا من هي ايش التقدير متأخر، خلينا ليس من هي احذف بآتيك، لأنه المعطوف يكون يمكن إحلاله محل المعطف عليه أم لا؟ صح، فيحذف بآتيك، خلي وليس من هيها بقاصر عنك مأمورها، هذا اسم ليس، اسم ليس بقاصر خبر، الخبر لابد له من رابط يربطه بالاسم، ليس من هي بقاصر عنك مأمورها، مأمورها ما هذا الضمير ما يعود على من هي، لا يعود على من هيها، فإذا لا ارتباط بينهم، ليس من هي بقاصر عنك مأمورها، من هي الأمور ليس قاصر عنك من مأمورها، ما يوجد ارتباط. فبناء على الوجه الأول يلزم منه عطف معمولين على معمولي عاملين على معمولين، وهذا ما هو ظاهره، هذا ما هو خلاف سيبويه. هذا الوجه الثاني إذا جعل مأمورا فاعل بقاصر يلزم منه عدم الربط بين الخبر والاسم، هذا إشكال. طبعا المصنف يجيب عن هذا الإشكال، كيف؟ يقول الهاء يعود على الأمور، الهاء يعود ماذا؟ على الأمور، والأمور على قسمين، الأمور منهيات ومأمورة، أصل عبارات من مأمور منهيات ومأمورات، يعني مأمور بها، بعبارة أخرى قل منهي عنها، هل لعل التعبير الصح، ومأمور بها، فالضمير يعود على الأمور، المنهي منهيات مو قسم من الأمور، هذا يقول يكفي، هذا ضابط بهذا المقدار يكفي، عائد عن الأمور سيكون كالعائد على المنهيات، هذا توجيه، يوجه هذا التوجيه، كالعائد عن المنهيات، هذا كلامه هو المناقشة فيه بعد. فلنعرف كلام المصنف، الكلام المصنف هو هذا، يقول ليس منهيها بقاصر عنك مأمورها، الهاء في مأمورها يعود على الأمور أم لا؟ الأمور على قسمين، منهي عنها ومأمور بها، إذا عاد على الأمور كأنه عائد على المنهي، فيصح، يمكن أن نلتزم بالوجه الثاني، يمكن أن نلتزم بالإعراب الثاني بالوجه الثاني، ونقول مأمورها ليس معطوف على منهيها بل فاعل بقاصر ولا إشكاله. إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. إذا يقول ظاهر البيت ظاهره ظاهر الخلاف كلام سيبويه قول سيبويه ظاهره، لأنه التوجيه الآخر يمكن أن يكون صحيحا، وإذا أمكن أن يكون صحيحا فإن لا يمكن الاستدلال بهذا البيت. على الاسم، على الاسم يعني المبتدا، على الاسم تقصدون إيه حتى يصح يكون رابط. إذا جعلت مأمورها فاعل بقاصر أين رابط؟ لا يحتاج الخبر، يحتاج إلى رابط يربطه بالاسم. إيه نعم، مو الاسم كالمبتدا. تذكر سألت يقول الاسم مثل المبتدا، بلي بلي يحتاج إلى رابط. من أي جملة على جملة؟ وليس قاصرا عند مأمور. مو لا عندنا. لماذا مجرور؟ مجرور على التوهم بحرف الجر. على التوهم؟ جزء بحرف الجر. خب إذا كنت معطوب على الخبر بعد هذا إحنا نبيه. جملة ليس لا جملة لا مو عندنا أن التوهم إذا كان جملة على جملة العامل يعملكم كل في كل الجملة ما في مفرد. جملة على جملة. إيه لا صحيح، أعرف ماذا تقول، لكن إحنا عندنا المفرد مجرور. التوهم لازم التوهم لا يكون في مفرد، يكون في جملة، لأن أنواع التوهم ما علينا، تعرف يكون التوهم في مفرد، تعرف يكون التوهم ماذا جملة. مفرد خبر ذلك كذا ما يكون عطف جملة على جملة، يكون عطف مفرد على مفرد. لا نعم. وليس الثانية معطوفة على ليس. ما عدل ليس ثانية. هي أم الله. لا هذه فقط تأكيد، تأكيد النفي. يعني تأكيد ليست عاملة. لأنه تقدم الخبر عاملة. لا ليست عاملة. هذا فقط تأكيد، مجرد تأكيد للنفي. لا بالتأكيد للنفي، لو كانت عاملة لذكر الباء بعدها صراحة، بعدها يكون عطف جملة على جملة. خب أنا أحتمل هذا احتمال أيضا، فإذا البطل الاستدلال فلا يمكن أن يكون ماذا فتحة الباء الأولى عليها، فتحة الباء في قاصر إذا بدأت الأولى عليها في جملة. خب بعد هذا خرج من البحث، فعطف جملة على جملة، في ما يمكن الاستدلال به. أقول لو صح بغض المناقشة الذي ناقشناها، لو صح أيضا هذا ما يمكن الاستدلال به. إذا يقول ومما يشكل، ومما يشكل على مذهب سيبويه قوله، يعني هذا يشكل يعني يكون مشكلا على رئيس سيبويه على مذهب سيبويه قوله، يعني قول الشاعر قبل من الأبيات البيتان منسوبان يا من ومن صلى الله عليه وسلم. هون عليك، طبعا فعل فعلها هون عليك، فإن الأمور بكف الإله مقاديرها. الأمور اسم إنها، مقاديرها خبر إن، بكف جار مجرور متعلق بماذا به؟ مقادير، وكف مضاف الإله ماذا مضاف إليه صحيح. فليس بآتيك منهيها ولا قاطن عنك مأمورها. من نقل العبارة يتضح إعراب البيت، يقول لأن قاصر قاصرين، أنا داخل قوسين خل داخل قوسين أذكر الحكاية نقرأ، لأن قاصرين عطف على مجرور الباء، معطف على مجرور الباء، مجرور الباء ما هو؟ هو آتيك. فإن كان مأمورها عطفا على مرفوع إليك، يعني وهو ماذا منهيه، وهو ماذا منهيها، لزم العطف على معمولي عاملين، فيكون خلاف كلام سيبويه. هذا مؤيد للذين يقولون يجوز العطف هذا. زين هذا اذا استدلنا بالوجه الاخر من الاعراب، وان كان فاعلا يعني من اي شيء فاعل يعني مأمورها، وان كان يعني وان كان هو يعني مأمورها فاعلا بقاصر، لزم عدم الارتباط بالمخبر عن، بالمخبر عن يعني الاسم، اسم ان المخبر عن يعني المراد هنا ماذا؟ اسم ان، اسم ليس عفوا، اسم ليس. كيف يلزم عدم الارتباط؟ يقول اذ التقدير حينئذ إما نقدم ونأخر ونحذف الخبر ليس ونخلي مكان المعطوف عليه المعطوف نخلي قاصر، يكون هكذا النتيجة. إذا التقدير حينئذ فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها، فالضمير على من يعود؟ على ما يعود؟ على ماذا يعود؟ ما يعود على الاسم ليس، فإذا ما عاد على الاسم ليس فالنتيجة ماذا؟ عدم الارتباط. يعني يكون التركيب والإعراب خطأ بهذا الشكل. وقد أجيب بعض أجاب عن هذا الإشكال، قال وقد أجيب عن الثاني، يقول احنا نلتزم بالثاني، نلتزم بالإعراب الثاني ولا إشكاله، والإعراب الثاني مؤيد لسيبوي. وقد أجيب عن الثاني بأنه لما كان هذا بأنه الضمير أنه ضمير الشان، لأن الشان لأنه لما كان الضمير في مأمور في مأمورها عائدا على الأمور كان كالعائد مثل العائد كالعائد على المنهيات، يعني المنع عن من عنها ألم المنع عنه، كيف كان كالعائد لدخولها في الأمور فيعود عليه ظنا. زين خلاص هذا مطلب آخر. نعم ليش ما قرر من ريت الكافيك أن هي ولا بحصل من معطوف على معمول واحد لعام واحد وليس من بحر جزائي؟ لا على هذا السؤال اللي سأل الشيخ أحمد. لا السؤال لا الشيخ سأل أنه الباء زائدة لكن عاملة عاملة ضبطا ليس عاملة. لا ما يمنى المحل المهم عاملة، فقط الفرق بين الحرف الأصلي الجر حرف الجر الأصلي والزائد فقط المتعلق. وعليكم السلام ورحمة الله. فقط المتعلق يا عامل عامل يأخذ أتأثير يعمل نفس بينهما في المتعلق، الأصل لا متعلق له ولكن الزائد له متعلق، ولكن على أي حال عامل. من الذين أخواني من الذين خالفوا ومنعوا العطف المذكور، ألا العطف المذكور يعني العطف على معمولي عاملين الزمخشري صاحب كتابة الشافعي يا الله الزمخشري منع هذا الإعراب، وحيث أنه منعه يقول اتجه وصح له أن يسأل في هذه الآيات الشريفة سورة الشمس يسأل، يعني كيف يسأل؟ يعني وجه إشكال وهو يجيب عن هذا الإشكال. الإشكال خلنا نكتب الآيات بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها إلى آخر. هو يقول الآيات يعني إلى آخر الآيات، يعني أذكر الآيات لأن الشاهد في الآيات. سنقرأ العبارة. قال لاحظهم يقول وندى اتجه له أن يسأل في قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الآيات، يعني أذكر الآيات حتما إلى آخر الآيات لأنه الشاهد مو في والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، الشاهد فيما بعدها. إذا ما نذكر النهار إذا جلاها والإذا شفا ما نعرف المحل الشاهد. فهو لوجه إشكال يقول فإن قلت قلت فإن قلت، طبعا في كتاب الكشف يقول ما حد أشكل، هو يوجه الإشكال على نفسه، يعني هو خلق إشكال وأجاب عن إشكال. يقول فإن قلت كيف؟ هنا الأمر لا يخرج عن صورتين، إما أن نجعل الواو أي واو الواو في والنهار إذا جلاها هذا وبعدها من الواو، إما أن نجعل الواو عاطفة حرف عطف فإذا جعلنا الواو حرف عطف يلزم منه ماذا؟ يلزم عطف معمولين على معمولي عاملين، العطف على معمولي عاملين. وهو يقول وهذا لا يصح، يقول ما يصح. هو عندها يلزم كيف؟ نسأله كيف؟ يقول لأن النهار والنهار معطف على الشمس، لأنه المعطف على الأول بعد، ما نقول معطف على القمر، لأن إذا جتك كثرة معطوفات كلها تعطف على الأول. النهار معطوف على الشمس، الشمس والشمس، هذا واو القسم. واو القسم حرف جر ولا حرف جر؟ عامل. فإذا يجر جر الشمس، فالعامل الأول واو القسم حرف جر جر الشمس، فالنهار معطف على الشمس عامله الواو. إذا الثاني إذا معطف على إذا تلاها، يعني إذا جلها، إذا هذا الظرف معطف على إذا جلها. وهنا يقول نصب إذا، يعني محلان في مشكل معضل، نصب إذا معضل. كيف؟ لأنه يلزم منه هذا، نجعل الواو عاطف والنهار معطوف على الشمس عامله الواو، وإذا معطوف على إذا، إذا جلا معطوف على إذا تلا عامله شنو؟ ما هو؟ أقسم. أحسنتم، عامله أقسم المحذوف، يعني فإيه القسم المحذوف؟ لواو القسم، واو القسم فقط يجر وما ينصب. يعني يكون هذا إذا عامله ماذا؟ منصوب محلان بأقسم، لأن واو إخواني واو القسم ما يعمل النصب، يعمل خفض الجر. فإذا النهار معطوف على الشمس والخافض له الواو، الجار له الواو، هذا عامله. وإذا معطوف على إذا جل معطوف على إذا في محل نصب وناصبه أقسم، فصار ماذا النتيجة؟ العطف على معمولي عاملين. هذا إذا جعلنا الواو ماذا؟ عاطفة، حرف عطف. لكن يمكن وجه آخر، نجعل الواو كل واو من هذه الواوات نجعلها ماذا؟ قسم. قسم واو قسم، يعني هذه واو قسم، هذه واو قسم، هذه واو قسم، وهكذا كل واحد من هذه الواوات نجعلها ماذا؟ واو قسم. يقول صحيح هذا، نجعلنا كل واو واو قسم، ما يلزم منه هذا الشيء، لكن يلزم منه ماذا؟ شيء، يلزم منه شيء استكرهه سيبويه والخليل. وهو ماذا؟ استكرهه جعل الواو قسم، يعني يلزم منه أن يكون لكل قسم جواب، في كل قسم جواب، وأنا ما عندنا إلا قسم واحد، جواب واحد، يعني جواب قصد جواب واحد. والشمس بسم الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا أغشاها، بعد والآدفين وطعها وما سواها، ونفسي وما سواها، فألهمها فجور. هذا الجواب. خب جواب واحد، خب واحد يقول واحد ممكن يجاوب على هذا السؤال، مو جواب واحد، ما عندنا جواب واحد، عندنا جواب واحد مذكور وعندنا جوابات مقدرة لكل واحد مقدر. يقول لا، الأصل عدم التقدير. هو ممكن واحد يجي يقول لك أنه بقرينة المذكور نجعل لكل قسم جواب محذوف مقدر. يقول لا، الأصل عدم تقدير، عدم التقدير، صح؟ فإذا هذا نصب إذا مشكل من هذه الجانبين. جواب القمر إذا تلاها والليل إذا يعني كل بلي ونفس وما سواها فعل صح، لكن كل قسم من ال يحتاج الى جواب. اين جوابه؟ هو بيقول لا اتعارك مع عدم التقدير. لا لا اصلا ما يجعل قسم كل واحد قسم لوحده. سيدنا المشكل من جانبين. لا بس يعني هو قدم كم قسم، كم قسم هو أقسم بهالمخلوقات وبعدين جاب القسم يتناسب مع النفس، يتناسب مع النفس، يتناسب مع المهم. يقول أنه الأصل عدم التقدير، هو جواب هذا يقول عدم التقدير. الآن السيبويه والخليل أئمة النحو، أئمة النحو حتى طبعا ممكن أخوك خليل يكون أئمة النحو، هم الخالف هم شنو خليل، ممكن واحد يجي خالف يقول فلنقدر فلنقدر صح، فنقول من جاب فلنقدر، يقول يقول نقدر لأن أئمة النحو كانوا يتعبدون عن غير أئمة النحو استكرهوا هذا. يقول موسى والشمس وضحاها والقمر الى ثلاثه وجعلت النهار معبود على القمر والليل معبود عليه. يقول الجمله الاولى تحتاج الى عطف والجمله الاخيره تحتاج الى جواب. لا كل هذه ما اطلعت على القسم الاول. القسم الاول لا يمكن ان يكون الجواب مرادف للقسم الاول. نعم لا يكفي انه واحد من المعطوف، يعني يقولون المعطوف المعطوف في نية المعطوف عليه يعني يكفي. لا لو عندك واحد احذف القسم الاول وخلي مكان القسم الاخير يرتبط او لا، يكفي هذا الارتباط، فالمقدار الارتباط كافي. مثل ما من نظر ما انا قلنا امورها الضمير يعود على الامور ويعود على المنهيات لان الامور داخله في الامور، منهيات داخله في الامور، هل ارتباط يكفي في اللغه العربيه؟ على اي حال نصب اذا مشكل بين الجهتين، نصب اذا اما نجعل واو الواوات ماذا الواو عطف، عطف اذا جعلنا الواو عطف يلزم منهم خلاف كلام سيبويه، خلي يلزم منهم كلام خلاف كلام سيبويه. بعدين هو المصنف يقول الحق انه كلام سيبويه مو صحيح، واذا جعلنا الواو قسم يلزم منه ماذا يحتاج، كل قسم يحتاج له جواب وما عندنا الا جواب واحد. طبعا هو نفس الزمخشري يجيب على هذا الإشكال بشكل آخر، قد نصب للعبارة ونجيب عليه ونذكر الجواب. يقول واعلم أن الزمخشري، واعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكورة، يعني العطف على معموليه عاملين، ولهذا اتجه لنصحة وجيه سؤاله، لأنه هو على مبناه وجيه، على مبناه والمبنى أنه يخالف هذا العطف، ولذا اتجه له أن يسأل في قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الآيات، يعني اقرأ الآيات لو الشاهد في الآيات بقية الآيات. فقال هو يعني فقال الزمخشري فإن قلت، يعني فإن قلت هذا التقرير السؤال هو مقدر، وطرح السؤال وطرح هذا السؤال، فإن قلت نصب إذا مؤبل، إذا جعلنا إذا ما بمحل نصب مؤبل مشكل كيف؟ لأنك يعني هذا يقول لا يخرج من وجهين، لأنك الوجه الأول لأنك إذا جعلت الواوات عاطفة وقعت في العطف على عاملين، وقعت في العطف على عاملين يعني ماذا؟ يعني أن إذا يعني إذا في جلاها، إذا جلاها وأنها إذا جلاها يقصد هذا، أن إذا يعني في إذا جلاها عطف على إذا المنصوبة يعني على إذا تلاها منصوبة بماذا؟ بير أقسم، طبعا أقسم المقدر لأن أقسم ما عندنا بالكلام، لأن أقسم ما تجيبه مع الواو تأتي بعد الباء، أقسم المقدر. والمخفوضات، المخفوضات يعني من النهار الليل وحتى القمر والليل، هذا عطف على ماذا؟ على الشمس. على الشمس المجهول بمن؟ بمن؟ بواو القسم، المقطوع بواو القسم. خب هذا بعد ثبت العطف على معمولة عاملة، ويقول يا الكلام إذا جعلت وقعت في العطف على عاملة كأنه وقعت في شيء، في شيء محذور، وقعت في شيء غير صحيح. وهذا الذي ظاهر، وأنه ظهر خلاف سيبويه، ولكن عند الزمخشي يقول هذا غير صحيح. وقال وإن جعل يعني الزمخشري وإن جعلتهن، يعني الواوات، هذا الوجه الثاني، وإن جعلتهن للقسم، إذا قلت أن واو قسم هذه ما واو عطف، وقعت فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه، يعني في تعدد القسم الذي، هذا فيما يعني في تعدد القسم الذي اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه. ما موصولة عبارة عن هذا، يعني عن تعدد القسم الذي اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه. يعني كيف استكراهه؟ وضح لنا أكثر. يعني أنهما، يعني سيبويه والخليل، استكره ذلك، يعني استكره تعدد القسم. لماذا؟ لئلا، عن علة استكراه القسم، تعدد القسم، لئلا يحتاج، لئلا يحتاج، لأن لا يعني الناصب، لئلا يحتاج كل قسم إلى جواب يخصه. وأنتم سجلون، وفي الآية لا يوجد إلا جواب واحد، وفي الآية لا يوجد إلا جواب واحد. زين، قل مقدر والتقدير خلاف الأصل، والتقدير خلاف الأصل. ثم أجاب، من أجاب؟ نفس الزمخشري. كيف أجاب؟ لاحظ الجواب. ثم أجاب بأن فعل القسام لما كان لا يذكر مع واو القسام بخلاف الباء صارت كأنها هي الناصبة الخافضة، هي الناصبة الخافضة. قال لاحظوا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، واو القسم فقط مذكور، فعل القسم ما مذكور. احنا عندنا حروف ثلاثة للقسم، واو القسم يعني حروف جر، باء القسم، وواو القسم، وتاء القسم. الباء يجوز ذكر الفعل معها، فعل القسم. اقول بالله او اقول اقسم بالله، بالحسين او اقول اقسم بالحسين عليه السلام، رغما على باء القسم تعلق ماذا؟ يعني يذكر معها الفعل، يجوز، يجوز فعل القسم معها. واضح اخواني؟ ولكن مع الواو لا يجوز ذكر فعل القسم، فكأن الواو هي صارت نائبة عن فعل القسم. الواو نائبة عن فعل القسم. كيف إذا كانت نائبة عن فعل القسم كيف تكون؟ يعني هم تعمل عملها وتعمل عمله الفعل المقدر اقسم، يعني تعمل عملها، يعني تخفض، تجر، تجر مجرورها على هذا واضح، وتنصب اذا، فيكون العطف ماذا بالنتيجه؟ العطف على معمول عامل واحد، العطف على معمول عامل واحد. يقول نحل المشكله بهذه الصوره. ها؟ نعم. من من؟ إذا جلّا نعطف على من؟ على القمر إذا تلا. كيف نعطف على شن؟ جعلت له عاطفة. نعم، نعطف على القمر. زين، والقمر معطوف على من؟ لا، ما عدنا هذا معطوف، هذا كنت تجعل الواو معطوفة بعدين يرجع للأول. يعني ما يصير شيخنا تفرق بعضها معاطف وبعضها قسم. لا، المشهور لا، المشهور لا، يعني المشهور والمعروف هو هذا العطف على الأول. هي هي هي تجر باعتبار انها خوف جاره، وباعتبار ان الفعل القسم مو مذكور معها، كانها نائبه عن الفعل، كانها، هذا كله كان تطور. زين. هذا يقول ثم أجاب يعني الزمخشري بأن فعل القسم لما كان فعل القسم لما كان لا يذكر مع واو القسم بخلاف الباء، باء القسم يذكر معها. هناك ما يتمكن نقول، ما يمكن أن نقول أن الباء نائبة، ها، ولكن مع الواو يمكن لأن لا يذكر. سقط كأنها صارت يعني الواو كأنها تلف يعني تستيقن أنا لا كأنها سكان كأنها هي الناصبة الخافضة. إحنا جماعة نقول إذا كان عندنا وجه يجوز نجوز العطف على عاملين معمولين، إيش نقول كأنها؟ خو نقبل الوجه الأول ولا نقول كأنها؟ كأنها هي الناصبة الخافضة، فكان العطف على معمول على معمولي عاملين. ابن الحاجب يقول اه بهبة الزمخشري ايش كثر عنده قوة ليس نحوية، ولكن ما يقول تنوع موتع بعدها يقول بهبة، لا بعد عليه يقول لا هذا كلامه مو صحيح. يقول عنده قوة يعني اولا هو يثني عليها على ماذا؟ على القوة الذهنية. ما شلون طعن هذا الجواب الأوجه؟ لا يعني هاي الأوجه الفروع اللي ذكرها من جاب هذه وشو يجاوب عليها هاي الإشكالات والإشكال ويجيب على الإشكال قوة ذهنية. لذا يقول قال ابن الحاجب وهذه قوة منهم من الكشاف. طبعا أخواني كتاب الكشاف من الكتب القوية جدا خاصة البلاغة وهذه الأدبيات، وهذه قوة منه واستنباط لمعنى دقيق، لمعنى دقيق. ثم اعترض عليه اسمي عليه أول وثم بعدين ماذا يعترض عليه؟ ثم اعترض عليه بقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. زين هنا الباء مذكورة لكن قسم معها الفعل ما مذكور. أنت أيها المصنف يعني أيها الزمخشري قلت الواو كأنها هي الناصبة الخافضة لأن الفعل لم يذكر معها، لكن مع الباء يمكن أن يذكر، فحيث أنه يمكن أن يذكر فعلت الباء ما كأنها، ما كأنها هذا ناصبة فقط خافضة. إذا كان فقط خافضة فإذا الليل أو الصبحي معطوف على الليل أو الخن معطوف على الخنس، صح؟ عشان أقصد موجود صراحة معطوف على الخنس، وإذا معطوف على إذا عسعس صار من باب العطف على معمولي عاملي ما يقدر يوجه ذات. ثم اعترض على قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فإن الجار هنا الباء وقد صرح معه أو صرح معه بفعل القسم فلا أقسم، هذا ما محدد مذكور. فلا تنزل الباء، فلا تنزل الباء من منزلة الناصبة الخافضة وبعدها أو وبعده، ويعني وبعده هذا بعده قال مبني على الضم. لماذا؟ لأنه ما قال وبعد هذا الكلام، يعني مضاف إليه محذوف نوع معنى وبعده. فالحق أيها المصنف أنت شو تقول؟ قال فالحق جواز العطف على معمولي عاملين في نحو في الدار زيد والحجرة عمون، في نحو هذا المثال. يعني شنو في نحو هذا المثال؟ الجار مقدم بعد شرط آخر، والجار في المعطوف يلي العاطف يلي العاطف، ولا أشكال إحنا في الآية، يعني في الآية السابقة الآية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ما في إشكال. يعني الإشكال الذي ذكره الزمخشري وقال معضلون، لا ماكم معضل ولاكم مشكلة، واضح أخواني؟ وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشري جواب الزمخشري الذي قال أنه بمنزلته يعني كأنها ناصبة خافضة. وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشري فجعله قولا مستقلا، يعني قول من الأقوال. يعني شنو قول من الأقوال؟ يعني إذا كان أحد العامل مو محذوف، يعني واو القسم قائم مقام القسم، صحيح في الحقيقة عندنا عطف على معمولة عاملين، ولكن حيث أحدهم مو مذكور هذا يجوز وقول مستقل. يعني ذكروا هذا من الأوجه والصور التي يجوز فيها العطف على معمولين عاملين. أتغذيت أخواني النكتة الدقيقة. وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشري فجعله قول مستقل، فقال في كتاب النهاية: وقيل إذا كان أحد العاملين محذوفاً فهو كالمعدوم، إذا كان كالمعدوم فيجوز العطف على معمول عاملين أحدهما كالمعدوم، لأنه يكون بمنزلة العطف على معمول عامل واحد، لأنه يكون بمنزلة العطف على معمول عامل واحد. ولهذا جاز في نحو والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى. وما أظنه وقف في ذلك على كلام غير الزمخشري. هو يقول قيل، ليش يقول قيل؟ هو يقول الزمخشري قال، المصنف يقول ما أظنه أن وقف على كلام شخص آخر غير الزمخشري، هذا فقط كلام الزمخشري. وما أظنه وقف في ذلك، يعني في هذه المسألة، على كلام غير الزمخشري، فينبغي له أن يقيل الحق.